السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطأ في الوضوء يبطل الصلاة ويعاقب صاحبه بالنار عياذا بالله. تعالوا نشوف بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الدعوة أن تكون بفضل الله بكل رفق ورحمة، فقد قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لكن مع هذا الرفق لابد أن يكون هناك شيء من التحذير، نحن نحذر أهلنا وأحبابنا من أي شيء يوقعهم في بطلان العبادة أو في أن يتعرضوا لعقاب الله أو لعذاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون، كان معدي فشاف بعض الصحابة بيتوضوا، فرأى أعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، ثم قال بعدها: أسبغوا الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة ويتفقد أحوال الصحابة خصوصا في العبادات ليعلمهم ويرشدهم ويرشد الأمة من بعدهم. في الحديث ده بقى أن النبي كان معدي صلى الله عليه وسلم فرأى قوما من أصحابه وهم يتوضؤون، فرأهم بعد أن انتهوا من الوضوء، فنظر فإذا أعقابهم تلوح، يعني إيه؟ يعني ظهر من أعقاب القدم اللي هي مؤخرة القدم أن هي ناشفة وما فيش عليها أي أثر للماء بالمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك منهم، قال: ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب ديت التي لم يصل إليها ماء الوضوء ستعذب في النار يوم القيامة، الأجزاء التي لم يصل إليها ماء الوضوء. ويل للأعقاب من النار، وده طبعا وعيد وتهديد للي بيتوضأ ويترك مؤخرة القدم دون أن يمسها الماء، لأن دي أكتر مكان بيهمل في الوضوء عند بعض الناس، بأن الإنسان لو نسي مؤخرة القدم دون أن يمسها ماء الوضوء فهنا مؤخرة القدم دي تعذب في النار يوم القيامة. عشان كده جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة فقال: أسبغوا الوضوء، يعني احرصوا على إسباغ الوضوء على كل عضو من أعضاء الوضوء، وإن احنا نتأكد ونبص كده ونشوف ونتأكد إن ماء الوضوء وصل إلى كل الأعضاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن المعلومة حبايبي إن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإن كان الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة، وصاحبها متوعد بعذاب النار للجزء الذي لم يصل إليه ماء الوضوء. عشان كده قلت خطأ في الوضوء يبطل الصلاة، لأن لو كان الوضوء غير صحيح فالصلاة أيضا تكون غير صحيحة. طب ولو الصلاة غير صحيحة يعاقب صاحبها بالنار عياذا بالله. ده من باب التحذير من أي شيء يقربنا من بطلان العمل أو من إن احنا عياذا بالله نتعرض لسخط الله وعذابه وعقابه سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.